بمناسبة ذكرى الخامسة لقيام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتفقدات الإرشادية لبامون جون، أشار تشي سي جين السكرتير العام لجمعية منطقة جونان للجمعية العامة للكورين في الصين مقالة في صفحة الإنترنت للجمعية العامة بكتو هانرا يوم الأول من هذا الشهر. أكد فيها أن ما قام به القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون من التفقدات الإرشادية التاريخية لبامون جون كان حدثا تاريخيا قوميا أولنا في داخل البلاد وخارجها إرادته الوطنية لتحطيم التحديات الشرسة للقوى الانقسامية بحزم بالسلاح سونغون وتحقيق قضية توحيد الوطن حتما. ثم ذكر أن أمريكا والأمناء الكوريين الجنوبيين يجرون حاليا المناورات العسكرية المشتركة بأكبر حجم في التاريخ بعد نسيان الدروس في الأيام الماضية ويتحورون بسخافة متشتكين بضربة النووية الاشتباكية إلا أن بالنا يكون مطمئنا. وقال إنه ما من واحد في الدنيا يستطيع أن يمنع طريق كوريا جوتسي التي تتقدم إلى الأمام كالعاصفة تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.